يقود حيرانا يقود الدهر حكمته يبوح بسرنا كانا يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقود الدهر حكمته يبوح بسرنا كانا حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مما حدثنا به الزمان أن البيت السعيد هو الذي يقوم على ركائز السعادة: الإيمان بالله عز وجل، الرعاية الحقوق بين الزوج والزوجة وحقوق الأطفال، النظام والترتيب، النظافة، الحق الطبيعي في أي مواصفات الحياة وصفات الحياة. وسوف أعرض لذلك لأن هناك بيوت سعيدة وغير سعيدة. البيوت السعيدة ليست في الثراء ولا البذخ ولا الإسراف. البيوت السعيدة تقوم على أسس يمكن أن أذكرها: أن يكون البيت، هذا يتكلم عن البيوت في الإيمان في الإسلام، أن يكون البيت مطمئنا، يكون بيت مؤمن، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نحن في مجتمع مسلم، أن يقوم هذا البيت على تقوى من الله ورضوان، يؤسس على تقوى من الله ورضوان، بيت يصلي، بيت يراقب الله سبحانه وتعالى، بيت يتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونه، في الطعام، في الشراب، في النوم، في اليقظة، في التعليم، في الدراسة، بيت على منهج الرباني. هذا البيت أيضا يقوم على رعاية من الوالد يعني الزوج أو أبو الأسرة، كما يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، في النفقة، في التربية، في التعليم، في الإشراف، في التوجيه. ويقوم على أم صالحة، والمرأة في بيتها رعية ومسؤولة عن رعيتها. هذه من مهمة أيضا تربية النساء، أن تقوم ترضع أطفالها مع اللبن الإيمان والتعاليم الربانية، أن تكون غيورة حافظة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام. هذا البيت يقوم على أيضا على أن يكون في علم، يعني عنده رسالة علم ورسالة معرفة، ليس بيت جاهلا. الجهل إخوان، والبيوت الجاهلة لا تنفع الأمة ولا تنفع الوطن ولا تنفع المجتمع. البيوت الجاهلة هي زيادات أو هوامش أو أمراض أو أوبئة. لم يكن الجهل يوم من الأيام معينا على صنع حضارة ولا على جمع مسيرة ولا على حفظ المجتمع ولا على رفع مبادئ ولا على نصرة حق. ولهذا ينبغي أن يكون هذا البيت السعيد منطلق للإيمان، لأنني وجدت في حياتي وما حدث في الزمن أن البيوت التي تهتم بالقراءة والتعليم وحفظ الأوقات يخرج منها الأذكياء والنواظر والموهوبون، والبيوت التي تهمل الإشراف والتربية والقراءة والتعليم وليس عندها اهتمام بالكتاب يخرج منها الأغبياء والبلداء في الغالب والسفهاء. التربية في البيت هي التي تخرج لنا طلبة علم وأخيار ومهندسين وأطباء ومفلحين ومبصرين في الإعلام، في الاقتصاد، في التربية، في الأدب. البيوت الجاهلة المعرضة عن منهج الله تخرج السفهاء، مروج المخدرات، قطاع الطرق، السراق، اللصوص ونحو ذلك. فينبغي علينا في بيوتنا أن ننشئ مكتبة إسلامية، مكتبة فيها معرفة، مكتبة فيها ثقافة، وأن يكون هناك وقف للقراءة عند الأسرة جماعة ونصف ساعة، وأن يكون هناك نظام يعني يمشي عليه هذا البيت ويقوم عليه من النظام الأسس، النظام الصلوات الخمس في أوقات خاصة للرجال وأبناء جماعة، أوقات الوجبات تكون محددة، لا يكون هناك ضياع في عملية يعني الوجبات. يعني بعض البيوت تجد كثير من الأسرة يقومون في وقت ويصحون في وقت وينامون في وقت يعني مخالف لبقية الأسرة. يعني كان من الأحسن يكون هناك جدول يعرف وقت الإفطار والغداء والعشاء، وجلسة مثلا بعد المغرب بعد العشاء للتربية والتعليم والأنس وسؤال الأبناء عن أحوالهم. أيضا من صفات هذا البيت يكون في رقابة على وسائل الإعلام في البيت أو على مصادر التمكن والمعرفة في البيت من إنترنت وتلفزيون، يعني لا يكون يعني همر، لأن لابد كل رعي له رعية. الأطفال لا يتمنون مثلا في هذا السن على كل معلومة وكل قناة وكل ساحة وكل ساعة في الانترنت وكل ما يسرهم. لا، لأنهم هم أمانة في أعناقنا، هم لا يعرفون الحق من الباطل في هذا السن في الغالب. فينبغي أن يكون نسوجية ويكون يعني توضيح، ويكون كل شيء يعني لا يكون هناك غموض ولا أسرار، بل يخبر يقول هذا حق وهذا باطل، هذا صح وهذا خطأ، انتبهوا لكذا، هو يحصل في المجتمع كذا، يمكن إذا اتبعتم كذا تقعون في كذا وكذا وهكذا. فيكون هناك رقابة ويكون هناك توجيه، بين لا إفراط ولا تفريط، لأن الإسلام هو يقوم على الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا في البيوت. الآن في بعض البيوت شدة دينية ورقابة قوية، فيتمنع عنهم الوسائل حتى الجوالات أو الإنترنت أو التلفزيون، فيعيشون في عصر غير عصرهم، وتجد عندهم من الضيق وتجد عندهم من الملل ومن الضجر، بل بعضهم يذهب إلى بيت أصدقائه أو جيرانه، وهذا فيه مشقة. وطرف آخر فيه إفراط، وهو من فتح الباب على مصراعيه للتلفزيون للإنترنت للأجهزة، فترك أبنائه يدخلون أي قناة وينظرون في أي مادة ويطلعون على أي معلومة بلا يعني بلا توجيه ولا تربية. الصحيح في ذلك أن يكون هناك رقابة، وأن يعرف يعني الأطفال بالحق والصواب، حتى يبين لهم الخطأ باسمه ورقمه، حتى يعرفون لا يفاجئون أو لا يعرفون ما هو هذا الخطأ، هذا خطأ كذا وكذا يقود إلى كذا وكذا كما قلت. فالوسطية في تربية مطلوبة، لأن منهج الإسلام أصلا كله في وسط، في التعليم وفي العبادة وفي الدعوة وفي الجهاد وفي التاريخ وفي الحقوق المعيشية، هو وسط بين الإفراط والتفريط. هنا يعني حدثنا الزمن أن من لم يكن عنده برنامج يومي وكذلك أسبوعي وشهري وسنوي، مع أنه ضائع، مع أنه يذهب بلا خارطة وبلا جدول وبلا بوصلة، يعني يذهب في يومه كما اتفق. ودائما أنبه، وأنا رأيت المبدعين والمؤثرين في العالم عندهم برامج، كل واحد منهم يدري ماذا يفعل غدا، يعني لابد هذا اليوم مثلا يوم الثلاثاء غدا الأربعاء، لابد تعرف ماذا تفعل غدا ببرنامج الصلاة الفجر جماعة. أنت مسلم مؤمن بالله، أنت ترفع نفسك رضيت بالله ربا وبسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم بيك، تعرف مثلا متى وقت الراحة، الذهاب إلى الدراسة أو إلى الوظيفة، مثلا وقت العصر ماذا تقدم فيه، وقت المغرب، وقت العشاء، متى وقت القراءة، متى وقت الطعام، متى وقت النوم، متى وقت استقبال الناس أو الصديق. هذا البرنامج يختلف، يعني أنا لا أستطيع أن أحدد برنامج وأقول لكم اذهبوا، لأن الناس مختلفون في ظروفهم وأعمالهم ومهنهم وشرفهم، هذا طبيب وهذا عالم وهذا مهندس وهذا عسكري وهذا مزارع. لكن الأمر التقريبي أن يكون عندنا في الصلوات الخمس مشروع نظام، نقطة نظام هذه الصلوات الخمس أن نجعلها هي الأسس المنطلقة، وبعدها ننظم الوقت على حسب الصلوات الخمس. أيضا نظام الأسبوع، في الأسبوع مثلا يوم للراحة والنزهة والأهل مثل يوم الخميس، يوم الجمعة العطلة وتهيئ صلاة الجمعة، الاغتسال، الطيب، قراءة سورة الكهف، التبكير للصلاة، السواك، كثرة الصلاة، السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة بما تيسر، سماع الخطبة، هذه يعني عصر يوم الجمعة ساعة الاستجابة، المكوث في المسجد أو في البيت، والتبكر إلى الله والابتهال إليه وكثرة الدعاء، هذه في مجمل يعني أيام الأسبوع. هناك جدول، هناك طوارئ، مثلا تجعل في جدولك زيارة المستشفى في الشهر مرة، ليس بالضرورة أن تزور صديقا أو قريبا، لكنه قد يكون لك أناس من المسلمين في المستشفى تذهب إليهم فتحمد الله سبحانه وتعالى العافية وتشاركهم بكلمات وتكسر زيارة المريض وعيادة المريض وتدعو لهم وتقدم لهم هدايا، إما ورود مثلا أو كتب أو نحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى يدافع عنك بهذه الأفعال المجيدة. أيضا تزور مقبرة من فترة إلى فترة ومن حين لحين، تذكر يقول صلى الله عليه وسلم زور القبور فيما يروى في السنن، لأن تذكر بالآخرة. ولا يقول معترض يقول أنت تذكرنا بالموت خوفنا من الموت، نعم القرآن خوفك من الموت، الحديث خوفك من الموت، ونحن سوف نموت، لكن سوف نعمل في الحياة حتى نموت، نحن ندعو إلى حياة كريمة، الحياة في سبيل الله مثل الموت في سبيل الله. وهذه زيارة القبور، الذكر والدعاء للأموات ومعرفة تفاهة الدنيا وأنها زائلة وصعود بنفس يعني مطمئنة بالإيمان ونفس تحب الخير للناس ونفس تعرف أنها سوف ترتحل فتصنع جميلا وتفعل خيرا ونحو ذلك. في برنامج الشهر غير الأسبوع أن تخطط مثل قراءة كتاب كامل أو يعني تؤلف كتيبة إذا كنت من أهل المعرفة أو من أهل العلم والثقافة، أن تقوم بمشروع يعني تحمله الشهر مثلا، تستطيع أن تقوم في الشهر بشيء شيء ما. السنة هو مشروع مثلا بناء بيت مثلا أو سفر مخطط له مفيد إما للفائدة أو الابتلاء أو العلاج أو نحو ذلك. فهذه برامج أسبوعي وشهري وسنوي، لأن الخطة لابد التخطيط إلى، ويقبل هذا البرنامج يقبل الطوارئ التي تحدث عليك أو تحصل لك. عندنا كمسلمين ما حدثنا بالزمن، وينبغي عليك أن تعرف أن أفضل البيوت هو بيت الله وهي المساجد، وأنك لا تجد السكينة ولا الأمن ولا الراحة ولا الخشوع إلا هناك، وأن من فضل الله علينا جعلنا مؤمنين ومسلمين، وأن الصلوات الخمس تؤدى في المساجد حيث تبنى وحيث ينادى بها وحيث يدعون المؤذن هناك. ولكن ينبغي علينا نستفيد من النصوص الشرعية في معرفة الآداب في الذهاب للمسجد، منها أنك تذهب مبكرا مع الأذان وتردد مع الأذان وتذهب بنية حضور صلاة الجماعة وتمشي عليك السكينة والوقار وتستخدم السواك عند الصلاة وعند الوضوء، وإذا دخلت المسجد تدخل فتقدم رجلك اليمنى وتؤخر اليسرى وتأتي بدعاء دخول المسجد الذي هو معروف، وبإمكانكم تطالعونه في كتيب حفظ نفسك أو كتيب حفظ المسلم أو الأذكار النووي، ومنها أن تبادر إلى الصف الأول خاصة الروضة خلف الإمام، وأن تؤدي صلاة تحية المسجد ركعتين، وأن تقرأ ما تيسر في المسجد يا إخوة. لا يجوز اللغط، لا رفع الصوت، لا الضجيج، حتى في المسجد لا ترد على الجوال ولا تتصل بأحد، اتصل بالواحد الأحد وحده سبحانه. أسهل وقتك في المسجد بالقرآن والأذكار والأدعية، وهذا الوقت تجعل جوالك على الصامت أو تغلقه تماما، وتحرص على الخشوع في الصلاة وعلى معرفة هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة فتصدق كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، ولا تؤذي أحد برفع الصوت وهو يصلي. وعليك أيضا أن تهتم بالروائح الزكية عند منزل الطيب، وعليك باهتمام بالسواك، وأن تهجر كل الروائح الكريهة مثل أكل الثوم والبصل والجوارب التي يعني ليست مغسولة أو نظيفة أو نحو ذلك، إنما تكون يعني طيبا مطيبا برواح زكية، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وأن الله وهذا بيت الله سبحانه وتعالى، وينبغي عليك أن تكون عضوا صالحا أنت في بناء عمارة المسجد المعنوية والحسية، وأن تشارك جماعة المسجد فيما يصلح لجماعة المسجد، مثل كان عندهم اجتماع للمصلحة ومساعدة الفقير المسكين تحضر معهم أو ترشدهم أو تعينهم أو تساهم معهم ونحو ذلك. فإن صلاة الجماعة هي تفضل عن صلاة الفرد بسبب 20 درجة، لأنها حتى الحافظ بن حجر الفتح عدد على كل عمل درجة، وابن حبان وغيرهم من العلماء. فإذا علم هذا فإننا أيضا عند الخروج من المسجد أن تقدم اليسرى ثم اليمنى وتدعو بدعاء الخروج من السفر من المسجد. هذه يعني أصول آداب المسجد. حدثنا الزمن أنه ينبغي على من أراد العيشة السوية والحياة السعيدة أن يكون دقيقا في حياته ويتعلم ثقافة المعيشة الشرعية والدنيوية. الآن إذا تكلمنا في مسألة الطعام أو اللباس أو النوم قالوا هذا القضاء أكل عليه الدور الشرعي، لا، هي قضايا يومية، هي حاجاتنا. بعض الناس الآن يتحدث في ثقافة عامة لا تمر بنا هذه المسألة ولا نسمع بها أبدا، أو يتحدث في السياسة وهو لا ناقة له فيها ولا جمل، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهده الزهود، لم يسأله أحد ولم يطلب منه أحد ولم يقترح عليه أحد وما درى عنه أحد، والساسة يعني ذاهبون ماشون لا يستشهدون. لكن تجد بعض الناس مشغول بالتحليلات السياسية ويريد يتخذ مواقف سياسية ويعلم الناس ويثقف الناس في السياسة ولا يدرى عنه أبدا، ولا هل تحس منه من أحد أو تسمعهم ركزا. لكن مثالنا الحياتية نحن الطعام واللباس والسفر والأكل وآداب النوم وآداب الصلاة وآداب المجلس وآداب الصحبة وآداب بر الوالدين وغير، هي التي معنا في 24 ساعة، هي التي نحن تهمنا. أعرف أن من الكتب الآن في المكتبة الآن عشرات الكتب بل مئات لا تستفيد منها في حياتك ولو حرفا. يعني هي ثقافة عامة، لكن في يوم تريد تمسك شيء، تريد تطبق شيء، تريد تعمل بشيء، ما تريد شيئا. بل بعض موغل في الفلسفة وموغل في الفكر، وقد يعني كتبت الأجيال قبلنا. فلماذا ما نأتي يقول الميدان يا حميدان، الميدان يا حميدان، خففوا علينا، اتركونا من التعليقات، اتركونا من التعريضات الفكرية، واتركونا من الطلاسم الفلسفية، واتركونا من الرموز الثقافية، تعالوا إلى التيسير والبساطة. لأن الشريعة أولا هي ميسرة، ولقد يستمر القرآن للذكر فهل مدكر. القرآن يحدث، القرآن يحدث عن الصلاة والزكاة والحج وعن إقامة الدولة طبعا، والأخلاق واللباس والسفر والنوم والتعامل مع الأهل. هذا كتاب الله، فينبغي أن نكون نحن على طريقة القرآن وطريقة السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث بكل القضايا، قضايا التوحيد، قضايا الصلاة، قضايا الزكاة، قضاء الحاجة، السواك، النوم، إلى كل الحيض، النفاس. لأبي هم صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا ولا ترك الجيل لتكلم. فينبغي علينا، أنا أقول هذا لأن تجد بعضنا عنده ثقافة عامة، ثقافة نظرية تنظيرية، وليس عنده فهم تطبيقي. تمر بأمور الحياة ومصالح العيش ولا يفهم شيئا. كان لزاما أن يتعلم ماذا يطلب منا، ماذا كان من الزمن. قال من الزمن إنكم تتعلمون علوما لا تطبق وليس لها أثر في الواقع، وتتركون علما يمر بكم في الليل والنهار. مثل علم الطعام، آداب الطعام، آداب الطعام يا أخوة كل فيها كتب، يعني مع الآداب العامة، مثل أنك تسمي عند الطعام وتأكل بيمينك، تأكل مالك كما قال عليه الصلاة والسلام، سم يا غلام سم الله وكل بيمين وكل مالك. شوف في سطر واحد أتى صلى الله عليه وسلم بآداب الطعام، تقول بسم الله وتأكل باليمين لا باليسار إلا العذر الشرعي، وتأكل مالك من الصحفة والجفن والمعدة ما تطيش يدك يمين يسار، ومنها أن تمضغ الطعام جيدا، ومنها أن تتحدث بما يناسب الطعام والأكل والمائدة في الحديث المبهجة الطيبة والنكات اللطيفة. ما تتحدث بالموت على الطعام، ولا تتحدث بأمور مقززة للنفس على الطعام. هذا هو. وتحمد الله عز وجل إذا رفعت يدك بالمناسبة عند ذكر الطعام. ينبغي أن يفهم أن الطعام له سياسة شرعية وسياسة طبية، أن لا تكثر يعني درجة التخمة، أن تختار الأكل الذي يناسبك، أن تقسم الفواكه والخضروات شرب الماء، أن تبتعد كثيرا عن الدهون والحلويات وكثرة اللحوم. هذه الحياة أن تبتعد عن المقصرات والمثلجات، وعليك بالأكل البسيط المباشر الطازج لأنه أصح وأحسن. أن ترتب الوجبات التي تأكلها أن تقوم ولك الرغبة، يعني لا تمتني من الطعام، لا يكون عندك سخمة، لك رغبة في الطعام. هذه من الآداب التي هي تصاحبنا دائما، ونحن بحاجة إلى تعليمها وتربيتها وتذكير الناس بها. تجد أحد الناس درس الشريعة وصوم الدين، لكنك لا تسمع وتسمي على الطعام، ولا يحمد الله إذا رفع، ولا يتقيد بآداب الآداب السنية الشرعية على الطعام. فنحن نذهب في، يقول الإمام مالك عن أهل العراق وفد العراق، قال أسأل أكثرهم سؤالا في دقائق المسائل وتضيعا لكبارها. فأدق المسائل يسألون عنها، ولكن كبار المسائل لا يفهمونها. نحن الآن تجد بعض الناس الآن عند المسابقات تشوفها في بعض الفضائيات، يسابق فيسأله يقول مثلا ما هي عاصمة نيجيريا، ما من هذا الطفل يعني ما يعرف يأكل، ما يعرف ينام، ما يعرف يلبس، ويقول حدثنا عن مملكة حمورابي أين كانت، وتبع كم مكث في حمير ملكا، حلها الآن. أصلا ما في أسانيد على هذه، ولا فيها كتب يعني تأتي بأخبار صحيحة ودقيقة، لكن الإنسان حب الثقافة. ومن هو الشاعر الفرنسي اللي يقول كذا، ومن هو الكاتب الإنجليزي الذي قال كذا، هذه ثقافة عامة. لكن يا أخي ابدأوا الآن بالثقافة اللي تهمنا. نحن الآن لا نعرف أطفالنا كثير من الآداب، المشي للمسجد أو الطعام أو النوم أو اللباس، لكنكم أركبتموه صعودا في مسائل صعبة ومسائل ليس لها دخل في الميدان، مسائل فقط يعني لا بأس بثقافة العامة، لكن قبل بعد أن نحكم المسائل التي تهمنا وصول المسائل التي نعيشها ونعيشها كقضايا، هذا الذي كنا منتظرين في هذا. أيضا من الآداب التي علمنا في الإسلام آداب اللباس، لأن اللباس الشرعي له سمة وله مواصفات، منها كما أخبر عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسبال، ونهى صلى الله عليه وسلم عن اللبس الأحمر للرجال يعني الذي كانوا يشبه لبس المرأة، والتشبه بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل منهى عنه، وكذلك الإسراف في اللباس كل واشربوا ونسفوا. قال ابن عباس وهذا مفهوم في بعض الروايات، كل والبس واشرب من غير سرف ولا مخيلة، يعني لا كبر ولا إسراف. ومنها أن يلبس البياض، البياض الرجال هو أجمل شيء، يلبسوا البياض وكسروا فيه موتاكم. ومنها أن يلبس لباس السائد في الناس، أنت كن مع العرف الذي تعيش فيه، أنت سعودي البس لباس سعودية، مصري البس لباس مصري، سوري البس لباس سوري، يمني هكذا. ما تأتي تلبس شيء يلفت النظر ويخطف الأضواء إذا هذا حمق، هذا رعونة. مثل ما يلبس الناس البس كن عاديا، ثم إنك تعتني بلباسك من حيث الطهارة، الغسل، ترتيب الهندام الملابس، تعتني بالسواك، بالطيب، بالروائح الجميلة الزكية من حول، يعني هذه أمور سهلة مبسطة، لكن والرسول صلى الله عليه وسلم جعل فيها حديث ورب الناس عليها صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يفقهنا في دينه. لكنني أنا باللائمة على من يقول إذا سمع هذا الكلام لا يتحدثون في اللباس، يتحدثون في النوم، لا مدى حياتنا، الشريعة تتبه هذا. لو تقرأ كتاب رياض الصالحين أكثر ضوء هكذا في هذه، هذا اللي يهمنا، هذا اللي يدخلنا الجنة، هذا الذي ينجينا، هذا الذي ينال فيه الفوز والثواب من الله. إما تحدثني أنا أجدني صحفي كبير وكاتب عربي كبير يمكن بلغ 85 يتكلم في دقائق في تاريخ من 60 سنة، فلان غضب على فلان وفلان هيبت وفلان كتب مقال عن فلان، وهم كلهم ماتوا ومعلومات صغيرة ومعلومات بسيطة ومعلومات دقيقة ما لها مردود يعني في الأمة أو في المجتمع أو في الأسرة، وتجد الناس يكتبون يقولون هذا مريح لهم. لكن إذا رحت تتحدث الناس عن أدب المشي للصلاة أو الطعام أو اللباس أو النوم، قال يا أخي نعرف ننام ونعرف ناكل ونعرف نلبس، نتعرف صح، بس اللي ما تعرف عن الطريقة الصحيحة، حتى الثور ينام، حتى البغل ينام، وحتى الدجاجة تأكل، وحتى العجل يأكل، والقاموسة تأكل، لكن المقصود الفكر، الفكر الفهم، أن تعيش عيشة رضية قوية، أن تعيش عيشة ناجحة، عيشة توافق العقل، توافق النقل، توافق الوحي. صح أن يختلف هذا، الآن غير المسلم يأكل بإساره ولا يسمي ويأكل خنزيرا ويشرب خمرا، المسلم لا، المسلم يسمي ويأكل بيمينه ويأكل حلالا ويأكل طيبا ويقتصد في أكله ويحمد الله سبحانه وتعالى. هذا يستوي بهذا. لماذا ما ندخل ثقافة الطعام، ثقافة اللباس، ثقافة الجلوس، ثقافة الصحبة في دراستنا وفي محاضراتنا وفي دروسنا الفضائية، بدل الإغراق في دقائق السياسة التي نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا. الآن السياسة في العالم العربي ما استطاعوا يفعلوا شيء، مكانك تحمد أو تستنفع. كيف نحن ناس الآن عاديون نريد أن نصنع قرارا أو نوجه أمة، مثل يقولون عندنا في قرية من القرى قام أحد الخطباء شاب متحمس يوم التطبيع مع إسرائيل، فأقسم بالله أن لا نرضى الدنيا وأنه لا يتم التطبيع مع إسرائيل الآن، وهو في قرية كلهم عوام ما يعرفون أواخذ الموضوع، حلها الآن، قال والله ما يتم التطبيع مع إسرائيل. شكرا لكم إلى اللقاء، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان، يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا، يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان، حدثنا الزمان.